السلام عليكم. أنا حاول أخفض صوتي علشان تكون القصة مناسبة لأي شخص يرغب في النوم أثناء القصة. عليك بألف عافية. لكن هالقصة هذه لا يمكن أنك تتوقع نهايتها. قصة غريبة عجيبة حصلت لبطلة القصة، وهي فتاة اسمها جميلة. جميلة تعيش في أحد القرى البسيطة في الأردن، والكلام هذا كان في عام 1970. جميلة هذه هي فعلا جميلة، من أجمل بنات القرية، وتزوجت شاب محترم جدا، والله رزقها بولد سموه عبد الله. لكن من بعد عبد الله الله ما رزقها بعيال، فكانت تعيش لزوجها وولدها والحمد لله مبسوطة في حياتها في هالقرية هذه، في الزراعة وفي الحصاد وفي المعصرة، لأن عندهم معصرة للزيتون، يطلعون زيت زيتون. أنتم عارفين الأردن وفلسطين من أجود أنواع زيت زيتون في العالم، فكانت هالمعصرة هذه كانت بالنسبة لهم مصدر رزقهم، بالإضافة إلى الموسم اللي هو موسم الحصاد، يجمعون من القمح والشعير وغيره. كبر عبد الله وصار عمره 15 سنة، وفي يوم الأيام أحصلت المصيبة. جميلة مع ولدها عبد الله اللي عمره 15 يساعد أمه في جمع القمح وسط المزرعة عند البيت، ومجمعين القمح على شكل كومة يعني كبيرة، وفجأة ولا صوت إطلاق النار. من وين ما تدري، التفتت ولا هذا ولدها يسقط فجأة على كومة القمح وغارق في دمه، شلال دم طلع من رأسه، ولا رأسه مفتوح، المسكين جايتها طلقة من شخص مجهول. جميلة شافت هالمنظر وأطلقت صرخة واحدة وغم عليها، مات اللام وحيدة، ولدها اللي عايشة يعني على الله ثم عليه، وما عندها غيره، 15 سنة عمره، وحست ان هذا هو الان رجال البيت اللي راح يشيلها هي وزوجها بعد ما يكبرون. فجأة تجيه الطلقة ويموت وهي ما حركت ساكن غير هالصرخة هذه وأغمى عليها من هول المنظر. مالكم بطول، الناس التمت عليها من القرية، وقرية بسيطة يعني الكل يعرف بعض، واطلاق النار يكون شيء غريب بالنسبة لهم، ليش وكذا وداخل القرية، فيتجمعون للمكان الصوت. ولا هذه جميلة على الأرض وجنبها ولدها اللي دم اللي طلع من رأسه غير حتى لون القمح. انصدموا من هالمنظر شوي، وتصحى جميلة أول ما استوعبت الموضوع، أو تبدأ تصرخ ويغمى عليها مرة ثانية، يصحون فيها وترد تغمى عليها مرة. المرأة ما هي قادرة تستوعب اللي حصل، أو يجي زوجها ويجون العالم وش صاير وكذا. شوي يبلغون رجال الأمن أو يبدأ التحقيق من اللي أطلق النار، وخصوصا أن هالقرية هذه لا يوجد فيها أي شخص يحمل رخصة سلاح، كل الأسلحة الموجودة يعني غير قانونية، واللي يستخدمها دائما يستخدمها خارج القرية يعني في الصيد وكذا، لكن تحت أعين القانون. فهم كانوا مستغربين، حتى رجال الأمن من اللي عنده سلاح يعني. الموضوع الآن لازم يكون في تفتيش على البيوت، تفتيش عن الأشخاص، إلقاء القبض على أي شخص مشتبه فيه. المهم بدأوا يتحققون، انتظروا جميلة لين تصحى شوي، فعلا صحت، بدأوا يسألونها: يا جميلة، منو اللي أطلق النار عليك؟ أنت ولدتش يعني في المزرعة وبروحكم؟ قالت: ما أدري ما أدري، أنا شفت رجل على خيل والخيل لونه أبيض، وأطلق النار وأنا من الصدمة حتى ما طالعت بوجه الخيال اللي كان راكب الخيل، أنا بس انتبهت على ولدي وحسيت أني فقدت الوعي، أو أن حسيت مثل الوبيض على عيني وما قمت أشوف شيء. هم عارفين المرأة متعرضة لصدمة، قالوا خلوها شوي. المهم سووا العزاء والتحقيقات جارية، يسألون أبو عبد الله، أبو عبد الله أنت عندك عداوات مع أحد؟ أحد يطالبك شيء؟ عندك ثار؟ عندك كذا؟ فهمنا. قال أبدا. يحققون مع رجال القرية، منو فيكم عنده سلاح؟ منو اللي تشوفونه مثلا من أصحاب يعني هواة إطلاق النار أو الصيد قالوا فلان وفلان وفلان، ويصيدون دائما خارج القرية. قاموا واستدعوهم ويحاولون يقارنون الطلقة اللي جت في رأس عبد الله مع أسلحتهم، كلها مختلفة، وأغلبهم يعني عندهم إثبات وجود أثناء ما حصل إطلاق النار والجريمة. فتم استبعادهم من موضوع القتل. الآن يسألون أبو عبد الله، أبو عبد الله أنت وين كنت؟ قال أنا كنت مشغول في الطرف الآخر من المزرعة. وأنا زين يا أبو عبد الله، ممكن تكلم جميلة، تحاول أنك تهديها شوي وتعطينا معلومات يعني ممكن تفيدنا في الموضوع. هي الشاهد الوحيد الآن، وما هي متذكرة أو إنها مصدومة أو إنها ما هي مستوعبة اللي حصل. فأنت حاول أنك تسايسها شوي شوي، إحنا بنعطيك فرصة، خلصوا العزاء وبعدين راجعنا. حاول أنك يعني تسايسها وتشوف إذا هي متذكرة شيء ولا لا وبلغنا. قال أوكي. خلصوا العزاء وحاولوا يعطونها كم يوم جميلة، إلى أن بدت شوية تصحصح وتحرك وتأكل وتشرب، كانت في حالة ميؤوس منها. بعدين قام أبو عبد الله يكلمها، يا جميلة يعني قدر الله ما شاء فعل، وكلنا بهالطريق ماشيين وهذا يومه، لكن الآن لازم نعرف منو اللي أطلق النار على عبد الله، لأن هذا شخص لا يمكن أن نخليه يفلت من هالجريمة. هذا قتل أولدي الوحيد، هذا ليش؟ أنا بعرف شنو الأسباب، أنا شو مسوي له، أنا كذا. جميلة تقول له يا أبو عبد الله والله العظيم يعني أنا شتبني أقول لك، أنا شفت ولدي يموت قدام عيوني. قال لها أنت الحين قولي لي منو اللي أطلق النار؟ قالت أنا ما شفت عدل، يعني كانت لحظة انتبهت أنه في رجل راكب على خيل أبيض وأطلق النار فقط، هذا اللي عرف. قال له ما شفتي وجه؟ قالت لا أبدا. زين ما عرفتي شكل مثلا الفرس تعرفين هذا أو الخيل اللي كان راكبه؟ قالت لا، بس اللي أتذكر أنه لونه أبيض. بلغ رجال الأمن وصاروا يدورون على شنو الآن، على أي شخص كان يملك خيل أبيض أو يملك الآن أو سابق أنه كان يملك أو أنه له قريب يملك، يعني يحاولون يائسين يعني. فأي واحد عنده خيل قاموا يسحبونه. قال أنت رجل مثلا خيال وعندك خيول وعندك كذا، قول لنا وين شايف خيل أبيض في القرية؟ قال والله ما أذكر، يعني في فلان في فلان، وهذا زمان كان قبل 4-5 سنوات عنده خيل، وصاروا يستدعون في هالناس ويحققون معاهم وحالتهم حال. أبدا ولا واحد فيهم له علاقة في الموضوع، حتى الخيل اللي كانوا يستدلون عليها خيل أبيض يجيبونه عند جميلة تقول لا مو هذا، ما كان أبيض بالصورة اللي هي شايفتها، يعني أبيض في بقع مثلا، أبيض له شعر مثلا، أو الذيل يكون لونه بني تقول لا مو هذا، لا مو هذا، أنا متأكد مو هذا، لا تعبوا مع جميلة. خلاص المرة ما هي متذكرة، أو يمكن فعلا ما شافت، يعني لحظة مات الله، تسكر ملف القضية ضد مجهول. وسبحان الله من بعد هالحادثة الله رزقها بولد، خلفت ولد، كانت أكثر من 15 سنة ما تحمل، لكن من بعد وفاة ولدها الله رزقها بولد، الله عوضها سبحان الله. السنة اللي بعدها كذلك خلفت ولد ثاني، السنة اللي بعدها خلفت ولد ثالث، اللي بعدها خلفت بنتين توأم، اللي بعدها خلفت ما شاء الله صار عنده 3 بنات وثلاث صبيان، وراحت فيهم الدنيا وعاشت حياة سعيد ونست سالفة عبد الله خلاص، وراح ضد مجهول ما عرفوا. وتمر السنين عايشة ومبسوطة جميلة مع عيالها وزوجها في البيت هذا البسيط، وكذلك يعيش معاهم أخو زوجها ومرته. ما كان في أي صوت أو أي خلاف في البيت بين جميلة وأبو عبد الله، كان أبو عبد الله يموت فيها وإيه تموت فيه، وتحب عيالها وعيالها يحبونهم والحياة سعيدة. إلا خلف وسلوى، خلف اللي هو أخو زوجها وسلوى زوجته، هذول يوميا هواش، يوميا صراخ، يوميا عندهم مشاكل. فكانت حياة يعني جميلة فقط فيها توتر من ناحية خلف وزوجته، أما إيه أبو عبد الله وعيالهم يا زينه، وتروح وترد وكذا. هذا خلف تقريبا جلس أكثر من 20 سنة وهو متزوج سلوى، والله ما رزقهم بعيال، وكان دائما يهدد سلوى بأنه يتزوج عليها يوم الأيام، وفعلا ويقرر أنه يتزوج. هذا الكلام كان في عام 1990، يعني بعد 20 سنة من حادثة عبد الله. سلوى قالت له شوف والله إذا فيك خير أسمع بس أنك رايح وخاطب. قال له شنو؟ ترى يوم الخميس القادم هذا فعلا كتب كتابي، وأنا أصلا تقدمت وخطبت فلانة، وروح يسألي وراح تتأكدين. تبين تعيشين معاي يا سلوى حياك الله، ما تبي تعيشين ما أشوف إن شاء الله. أنا رجال أبي عيال، والآن صار لنا أكثر من 20 سنة ما قاعد يعني حاولنا وكذا بدون فايدة، وأنا صراحة خلاص قام يمر فيني العمر، أبي أشوف عيالي. قالت لا لا وأكيد منك. قال لا لا مو مني، منك أنت أكيد. المهم قال أنا متزوج ومتزوج كيف جاد. ثاني يوم وتروح سلوى إلى مركز الشرطة، شوي ولا جايين رجال الأمن ويلقون القبض على خلف. بسم الله الرحمن الرحيم، شو مسوي خلف؟ عادي يبي يتزوج الثانية، شنو دخل رجال الأمن في الموضوع؟ وشنو قايلت لهم؟ قال لا لا لا لا تعال يا خلف. خلف قال لهم شنو صاير وليش؟ قال الضابط حق خلف حبيبي احنا جايينك مو موضوع تبي تتزوج الثانية الثالثة الرابعة كيفك، ما اشوف شر، احنا جايينك على قضية، على جريمة قتل انت ارتكبتها قبل 20 سنة. ويوم صدم اخذوه الى مركز الشرطة، قالوا له انت اللي قتلت ولد اخوك عبد الله صح ولا لا؟ جلس يبكي. قال انتم من اللي بلغكم؟ لان زوجته سلوى في البدايه كانت على بنه يعني زعلانه ورايحه بيت اهلها، لكن هي راحت لهم مركز الشرطه، وايه اللي بلغت عن زوجها خلف انه هو في عام 1970 هو اللي قتل عبد الله. فخلف كان مصدوم، قال من اللي بلغكم؟ قال زوجتك هي اللي قالت. قال يبا تشلون انا ببطل الجربه وبعترف، وصراحه الحمد لله ان جت الفرصه اني افضفض عن هم وثقل كان على صدري. قال لي نعم انا اللي قتلت عبد الله، وعلى فكره سلوى هذه اللي هي زوجتي مستحيل كانت على علم بالقضيه. قالوا له يبا شوف زوجتك بصراحه احنا ما حبينا نقول لك، لكن علشان تعترف زوجتك قالت لنا ان هي متاكده 90% ان انت اللي قتلت عبد الله، لان في ذاك الوقت كنت انت يوميا تحلم وكنت تصرخ وانت نايم وتقول انا قتلت عبد الله، انا قتلت، انا ما كنت اقصد، انا كذا انا كذا، وهي من ذاك اليوم الظاهر مخبيتها لك. فقال اي نعم، لاني انا الان بتزوج عليها يوم الخميس القادم، لذلك هي حبت تنتقم مني وكشفت سري. المهم قالوا له تعال الحين فهمنا ليش قتلت عبد الله ولد اخوك، وكان وحيد اخوك قال القصة وما فيها اني انا كنت شايل معاي سلاح صيد ومريت على جميلة اللي هي زوجة اخوي وعلى ولد اخوي عبد الله مع امه قاعد يشتغل المسكين، واثناء ما كنت مار عليهم وانا فعلا كنت على خيل، لكن ما كنت على خيل ابيض، لا كان خيل لونه عادي يعني من هالالوان العادية. اول ما وقفت اسلم عليهم وكذا وانا بيدي السلاح حاولت اني أأمن السلاح، فاثناء ذلك عبد الله جاء يبي يسلم علي لان انا عمه. اثناء ذلك انطلقت الطلقة من السلاح وجت في راس عبد الله لانه هو فوق الخيل وعبد الله جاي بيسلم على عمه، وهذا اطلق الرصاص بالغلط وعبد الله قريب منه تقريبا 3 أمتار او اقل، وتجي الطلقة في الراس بالضبط ويسقط عبد الله فعلا على كومة القمح والشعير اللي كانوا يحصدونه. يقول انا انصدمت من الموقف ونزلت ابكي وشفت جميلة، وجميلة كانت أعصابها مثل الصخر، وأنا كنت أبكي وأصرخ وأحضن في عبد الله وهي كذلك كانت تبكي يعني، لكن كانت متمالكة أعصابها. فقالت لي اسمع يا خلف، أنت ما إلك علم باللي حصل، خيال مر وطخه. قالت لا اطلع أنت مالك شغل، اي احد يسألني راح اقول هذا خيال مر علينا وطخه وهرب يعني. فانا من الخوف فعلا هربت، اخذت السلاح وركبت على الخيل. قبل لا اهرب قالت لي تعال عطني السلاح اللي عندك، فرميت عليها وهربت. قالوا لي انت تكلم جد ولا شنو؟ ام عبد الله شافتك تقتل ولدها الوحيد، وإيه اللي قالت لك يا خلف أهرب وأنا راح أقول إنه خيال مر وطخ؟ إذن أبو عبد الله أخوك على علم في الموضوع؟ قال أبدا ما يدري. انجنوا وقالوا لا جيبوا لنا جميلة. جابوا جميلة. قالوا جميلة من يمسلك سؤال، الآن عبد الله اعترف على جريمة قتل ابنك عبد الله قبل 20 سنة، تذكرين؟ سكتت. قالوا هل أنت كنت على علم بأن اللي قتل ابنك هو خلف عمه؟ قالت إيه نعم. قالوا شلون يعني شلون أنت ملكت نفسك وشلون يعني وليش يعني ليش انكرت وما علمت وما بلغتي؟ قالت أول شيء هذا خلف هذا شقيق زوجي وهذا عزيز جدا جدا على زوجي، يشوف الدنيا كلها فيه، وزوجي وحيد ما عنده أمه وأبوه متوفين وما عنده أخوان وخوات إلا هذا اللي هو خلف، وخلف إنسان محترم وطيب وحبوب، وأنا كنت متأكد أن خلف لما مر علينا أطلق النار بالخطأ، ما كان يقصد يقتل ولدي عبد الله. فأنا ليش أروح أقول يعني وأفضح خلف ابني والله خذ أمانته يعني هذا اللي حصل وهذا نصيبه؟ لكن ليش الحين أقول حق أخوه مثلا أن أخوك، ليش أقول حق زوجي أن أخوك اللي قتل ابنك وخليه يكرهه ولا يروح، وأنا عارف أن زوجي أبو عبد الله إنسان عصبي ممكن يتهور ويروح ويقتل خيو، يعني بيموت عندي أنا كم واحد في العائلة وتشتت الأسرة بالكامل. قلت خلاص أنا بسامح لوجه الله وخبي هالسر، والله عز وجل فعلا عوضني خير، لأن من بعد وفاة ابني وسكوتي عن الموضوع الله رزقني بولد بعده ولد وبعده ولد وكذلك 3 بنات، والحمد لله أنا عايشة بخير وصحة وسلامة. وأنا كنت أقول حق خلاف يا خلاف لا تكلم ولا تقول لحد، وانصدمت هي تقول يعني شلون أنتم عرفتوا ما حد يعلم السر إلا أنا وخلف؟ قال والله سلوى هي اللي أفضحته. انصدمت شلون سلوى عرفت؟ طلع هذا المسكين خلف من بعد ما ارتكب الجريمة بالخطأ صار كله يحلم ويسولف وهو نايم، أنا قتلت عبد الله بالخطأ والله ما كان قصدي والله، وهذيك يعني مخبية له حق الزمن. الغريب في الموضوع شنو؟ ان هذه ام الولد اللي هي زوجة اخوه وساترة عليه ولا تكلمت ولا، وهذه زوجته هي اللي لفت يعني على قولتهم حبل المشرقة حوالين رقبته، يعني هي اللي فضحته وهي اللي جابت فيه العيد. ما لكم بالطويلة، طبعا تم حالة خلف للنائب العام وتم حفظ القضية لأن اكتشفوا أن القضية فعلا فيها نقطة قانونية بأن القضية أو الجريمة مضى عليها أكثر من 20 سنة. في بعض القضايا في القانون إذا مر عليها أكثر من 3 سنوات لا يمكن التقاضي فيها، وفي بعض القضايا طبعا على حسب أنواعها، وفي منهم 5 سنوات وفي منهم 10 سنوات، وهذه من القضايا اللي مر عليها أكثر من 20 سنة من عام 1970 إلى عام 1990، وأصلا كانت جميلة يعني متنازلة أوردي وهذا عمه، وكانت القضية قتل عن طريق الخطأ، فتم حفظ القضية وتم إطلاق سراح خلف، وخلف راح وتزوج الثانية وطلق الأولى. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.